بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: قد سألني واحد وهذا الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم به، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المنذري رحمه الله: باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. هذان أمران يطلب من المسلم أن يبادر إليهما عند الوسوسة. والوسوسة، وسوسة الشيطان، هذه تعرض على النفس بين وقت وآخر، والله عز وجل قال في صفة الشيطان: الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ذهب. فالشيطان من صفته أنه وسواس، والمعنى أي وسوس في صدور الناس، يلقي الوساوس. وهذه الوساوس التي يلقيها في نفوس الناس متفاوتة، أخطرها هذا الذي هنا المتعلق بالعقيدة والمتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي هو وسوسة مفضية إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذه الوسوسة لها علاج، علاج ناجع ونافع ثبتت به السنة، وهو الذي عقدت هذه الترجمة لبيانه، والذي عقدت هذه الترجمة لبيانه. وقبل الدخول في المضامين، أضرب مثالا للوسواس يقرب المعنى ويفيد في الباب. عندما يكون المرء مثلا سائرا في طريق خير، وليكن مثلا في سيارته، فمر في سيره بمنطقة فيها عفن، مر في طريقه بمنطقة فيها عفن، هذا العفن الذي مر به بالطريق، هل كان قاصدا إياه متجها إليه، أو هو شيء عارض؟ عارض. هل من الحكمة إذا مر بمنطقة فيها عفن أن يوقف سيارته وأن ينظر مصدر هذا العفن وأن يتتبع منبعه وأن يحلل هذا العفن ويقف طويلا في المكان، هذا كله ليس من العقل. العقل أن يمضي في طريقه الذي هو فيه، وإن كان إن كانت نافذته مفتوحة حين مر بالعفن يغلقها ويمضي في طريقه، هذا هو الحكمة. قل مثل ذلك تماما في الوسوسة، قل مثل ذلك تماما في الوسوسة. الوسوسة هي شيء يلقيه الشيطان عارض في النفس، فالواجب أن لا يقف عندها الإنسان ولا يفعلها في نفسه ولا ينميها في فؤاده، بل الواجب عليه أن يمضي راشدا في طريقه المبارك الذي هو سائر فيه من مصلحة دينية أو دنيوية، يمضي في مصالحه ولا يقف مع هذا الوسواس، بل كما سيأتي معنا في الحديث ولينته ولينته، هذا الذي قلنا في العفن يمشي في طريقه ولا يقف، بل يمضي في طريقه وينتهي عن تقليب هذه الوساوس في نفسه، بل يعمل على طردها ويمضي في طريقه. قال المنذري: باب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. وأورد تحت الترجمة حديثين من صحيح مسلم الذي هو اختصار له، وليس فيهما شاهد للترجمة، وكل الحديثين ليس فيهما شاهد للترجمة. ومسلم رحمه الله ساق في هذا الموطن أحاديث كثيرة، منها ما هو واضح في الدلالة على هذه الترجمة، ولم يذكره المنذري، وكان حقه أن يذكر، خاصة أنه بوب في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله، فلم يذكر حديثا في الأمر بالإيمان عند الاستعاذة عند الوسوسة، ولا حديثا في الاستعاذة عند الوسوسة. وفي صحيح مسلم في هذا الموطن أورد حديث أبي هريرة: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. هذا الأمر بالإيمان عند الوسوسة. والحديث الثاني أيضا في مسلم قال من حديث أيضا أبي هريرة قال: يأتي الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. فقوله فليستعذ بالله هذا أمر بالاستعاذة، وهذان الحديثان حقهما أن يذكر هنا. وقد عنون أو بوب أو ترجم رحمه الله بهذه الترجمة: في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. ومما أورد مسلم رحمه الله تحت هذه الترجمة أيضا حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية أخرى أيضا ذكرها: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان، تلك محض الإيمان. مرة قال صريح الإيمان، ومرة قال محض الإيمان. محض الإيمان الإيمان الخالص، الإيمان القوي الإيمان المتمكن. سبحان الله، الآن كلام عن وسوسة وتجول في النفس، ثم يذكر لما سئل عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. في الرواية الثانية قال تلك محض الإيمان. محض الإيمان ما هو؟ ما هو محض الإيمان؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن وسوسة فقال تلك محض الإيمان. تلك أي الوسوسة، الوسوسة من الشيطان، ما لها علاقة بها، هي مصادمة للإيمان. يوضح هذا الذي في الرواية الأكثر تفصيلا الأولى، فيها قال إن، قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم. قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، صريح الإيمان. سبحان الله، هنا خصلة إيمانية عجيبة، هي من نعمة الله على المؤمن، لا يجدها إلا المؤمن، خصلة من خصال الإيمان عظيمة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صريح الإيمان وأنها محض الإيمان، وهي تعمل عند مجيء الوسوسة وهجومها على النفس، أن نفس المؤمن تمقت هذه الوسوسة التي دخلت في صدره وتكرهها وتبغضها البغض الشديد وتتعاظم أن تتكلم بشيء من ذلك، حتى إن المؤمن إذا اضطر إلى السؤال في هذا الباب مثل الصحابة قالوا إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، ما قالوا نجد في أنفسنا ونصوا على المضمون الذي يجدوه في أنفسهم، قالوا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. هذا الاستعظام، هذا الاستعظام الذي يوجد في نفس المؤمن عندما تهجم عليه الوسوسة هو محض الإيمان، هو صريح الإيمان، وهو نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه على المؤمن. غير المؤمن تتنامى فيه الوسوسة وتتكاثر، ثم تنتقل من كونها وسوسة في نفسه إلى عقيدة راسخة عنده يعتقدها، حتى إن بعضهم ربما ألف كتابا من ماذا؟ من الوسوسة، الوسوسة التي يلقيها الشيطان في نفسه ينميها وتتنامى وتكثر ويعتقدها، ثم يكتب فيها، يكتب فيها بلاء شرا عظيما يضر بنفسه وضر بالآخرين. لكن المؤمن، المؤمن نعمة الله سبحانه وتعالى عليه عظيمة جدا. هذا الغبار الذي هو غبار الوسوسة الذي يعرض، أو عفن الوسوسة الذي يعرض للقلب يمقته، مثل في مثالنا السابق الذي ذكرت مثل العفن، هل الإنسان الذي يمر بعفن يجد راحة؟ بل يجد كراهية ويتمنى لو طلع من هذا المكان بأسرع وقت وخلص منه بأسرع وقت. فهذه الوسوسة التي تهجم هي تهجم على القلب بدون استئذان، تدخل بدون استئذان فجأة، وإذا هي تجول في قلب الإنسان يدخلها الشيطان، ويجد أن بدأ يفكر، بدأ تجول في نفسه أفكار خبيثة، أفكار سيئة، فنفسه تكرهها وتستعظمها وتكره أشد الكراهة أن تتحدث بها، حتى جاء في بعض الروايات قال الصحابة لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم من شدة الكراهية لهذا الذي في النفس. قال هذا صريح الإيمان. عندنا الآن مسألة مهمة في باب الإيمان، أن هذه خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صريح الإيمان ومحض الإيمان، توجد في القلب عند الوسوسة، توجد في القلب عند الوسوسة. قال ذاك صريح الإيمان. انتبه هنا، قال في الأمر بالإيمان والاستعاذة عند الوسوسة، فالأمر بالإيمان الآن قال ذاك صريح الإيمان، إذا نحن بحاجة شديدة عندما يبتلى المرء بشيء من الوسوسة بحاجة إلى الإيمان هذا الذي هو يدافعها ويطردها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، ما المراد آمنت بالله؟ هل المراد آمنت بالله مجرد كلمة ينطقها بلسانه في عند وجود الوسوسة؟ لا، دائما هذه فائدة أن ننتبه لها، دائما الأذكار الشرعية المأثورة الموظفة وأيضا التي تأتي بمناسبات كلها لها تجديد لما في القلب من إيمان، لها أثر في تجديد ما في، وهذا مقصد الأذكار. الأذكار كلها عملية تجديد للإيمان، تجديد للإيمان وتنمية له وتقوية لمساحته في القلب، تقوية للعقيدة، تمتين للتوحيد، ترسيخ لمعانيه. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في في في في في المسند قال فليقل آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. فلما يقول آمنت بالله ورسله هذه ليست مجرد فقط كلمة يقولها في هذا الموطن بلسانه، بل يقولها حتى تجدد هذا الإيمان بالله ورسوله في القلب. وعملية تجديده في القلب ماذا؟ تطرد هذه الوسوسة وتبعدها عن القلب. فليقل آمنت بالله، هذا فيما يتعلق بالأمر بالإيمان. ويأتي في بعض الأحاديث، يأتي في بعض الأحاديث شيء من التفصيل في جانب الإيمان بالله، أيضا هو راجع للأمر نفسه الذي هو التجديد، تجديد الإيمان. انتبه لحديثا في السنن الكبرى وغيره وهو ثابت من حديث أيضا أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصح عن ابن عباس أنه قال في هذا الباب فليقل هو قال قل لما سأله أبو زميل قال قل الله، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا كله نفس المعنى في قوله آمنت بالله، آمنت بالله. وأيضا مر معي في رواية لا أذكر حول ثبوتها فليقل لا إله إلا الله، هذا كله راجع لهذا الباب، آمنت بالله، آمنت بالله ورسله. فنطق اللسان آمنت بالله أو الله أحد، الله الصمد، أو هو الأول والآخر، كل ذلك تجديد للإيمان طارد لوسوسة الشيطان، تجديد للإيمان طارد لوسوسة الشيطان. ويحتاج أيضا في المقام نفسه إلى الاستعاذة، الاستعاذة. قال في حديث أبي هريرة فليستعذ بالله ولينته، فليستعذ بالله ولينته. الاستعاذة مهمتها في هذا الموطن ما هي؟ الاستعاذة مهمتها في هذا الموطن ما هي؟ الوسوسة لها منبع منه تصل إلى النفس، الوسوسة لها منبع منه، من هذا المنبع تصل إلى النفس. فيحتاج المرء والأمر كذلك إلى أن يقوم بتجفيف هذا المنبع، يقوم بتجفيف هذا المنبع، منبع الوسوسة، وصد هذا المنبع حتى ينقطع عن إيصال هذه الوساوس للنفس، فأمر بالاستعادة فليستعذ بالله. وجاء في حديث أبي هريرة الذي في السنن الكبرى قال ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، يستعيذ ويتفل عن يساره ثلاثا. قالوا إن الشيطان لما يوسوس غالبا يأتي من جهة القلب، والقلب في جهة الجهة اليسرى من الصدر، فيأتي من هذه الجهة ويلقي الوساوس فيتعوذ ويتفل فيتنحى عن الشيطان ويبتعد. لأن مثل ما تقدم الوسواس الخناس، إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس، فيحتاج المرء في هذا المقام إلى أن يستعيذ بالله. ومع الاستعاذة يقول ولينته. الآن لما قال أعوذ بالله أغلق المنفذ هذا الذي يصدر الوسوسة إلى النفس، لكن باقي بعض الوساوس ملقاة في النفس، فماذا يفعل بها؟ صد الآن الذي يصدرها للنفس بالاستعاذة، بإذن الله ما يأتي بعد الاستعاذة شيء. إذا صدق المرء باستعاذته في استعاذته بالله من الشيطان ما يصبح للوسوسة طريق بعد الاستعاذة، فيحتاج إلى هذا الذي ألقي في النفس من وسوسة أن لا يفعله ولا ينميه في نفسه، وهذا معنى قوله ولينته، يعني لا يسترسل مع هذه الوساوس، وإنما مباشرة ينشغل في مصالحه الأخرى الدينية أو الدنيوية، ينشغل فيها ويمضي في حياته، وبإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الدواء الناجح تنقطع الوسوسة. إذا قيل بعد هذا العرض ليلخص الكلام فيما تطرد به الوسوسة، يقال هذه الوساوس التي تهجم على النفس من غير استئذان يكون إزالتها من النفس وسلامة النفس منها بأمور أرشدت إليها السنة. الأول أن يقول آمنت بالله، أو كما في الروايات الأخرى يزيد ورسله، آمنت بالله ورسله، ويدخل في ذلك آمنت بالله أيضا الروايات الأخرى أن يقول الله الصمد، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو ما جاء عن ابن عباس هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم، هذه كلها داخلة تحت هذا القسم الذي هو آمنت بالله. إما أن تقول آمنت بالله أو تقول شيء من التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالله، الله أحد، الله الصمد، هذا إيمان بالله، هذا إيمان بالله وتجديد له في. وأيضا أؤكد على ما سبق بيانه أن المقصود ليس أن تقال قولا مجردا باللسان، وإنما المقصود بها أن يجدد هذا الإيمان في القلب، لأن هذا الإيمان هو الطارد بإذن الله سبحانه وتعالى للوسوسة المقاوم لها. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله، فليستعذ بالله أي من الشيطان الذي يلقي هذه الوسوسة. ولهذا في رواية الحديث عند النسائي في السنة الكبرى قال وليستعذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان هو من يلقي هذه الوساوس في القلب، وهذا كما عبرت هو تجفيف لمنبع هذه الوسوسة وموردها على النفس، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثالث يتفل عن يساره ثلاثا، يتفل عن يساره ثلاثا، وهذا التابع للاستعاذة ومقاومة الشيطان، هذا تابع للاستعاذة ومقاومة الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان ويدفل عن يساره ثلاثا. الأمر الرابع أن ينتهي عن الاسترسال في ذلك، أن ينتهي عن الاسترسال في ذلك، أن ينتهي عن الاسترسال في ذلك. قال ولينته، يعني يكف نفسه عن أن تسترسل مع هذه الوساوس التي ألقيت في النفس. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في تمامه قال فإن ذلك يذهب عنه. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا فعل المرء ذلك ذهبت عنه الوسوسة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يبادر مباشرة إلى هذه الأدوية النافعة والأشفية العظيمة التي تذهب عنها الوسوسة وتطردها عن فؤاده. الحديث الأول الذي ساق المنذري في مختصره لمسلم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم، لا يزال الناس يسألونكم عن العلم. انتبه لكلمة عن العلم. أحيانا الوساوس فيما يظنه من ابتلي بها، فيما يظنه من ابتلي بها أنه بصدد بحث مسألة علمية، وما يدري المسكين أنه اعتمال لوسوسة الشيطان في نفسه، يظن أنه في بحث مسألة علمية وأنه يسأل فيها أهل العلم. وكان حقه مع هذه الوساوس الأمور أربعة المتقدمة يقطعها تماما. هذه ليست مسائل علمية وليست مسائل نقاش وبحث، هذه وساوس لا علاقة لها بالعلم. أي علاقة بالعلم أن يقال من خلق الله؟ هذه إيش علاقتها بالعلم إلا فساد يلقيه الشيطان في الناس؟ هذه مسألة ما لها علاقة في العلم، بل خلل في أصل العلم وأصل الإيمان وأصل الدين، خلل عظيم. هذه مسألة ما لها علاقة. وإذا جاءت هذه في النفس، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فانظروا في كذا وابحثوا في كذا، وقال فليستعذ بالله ولينته، كف عن ذلك. فتدخل على على على الناس من مثل هذا المدخل يلقيه الشيطان، وكأنه مسألة علمية يسألونكم عن العلم، مثل كأنه باحث علمي ويبحث في مسألة علمية، حتى يقول في هذا الذي هو يعني سؤال عن العلم هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ فمن خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يزال الناس يسألونك حتى يقولوا كذا. هذا إخبار عن أمر سيكون فيما بعد، وهذا علم من أعلام النبوة. أبو هريرة مسك بيد السائل، مسك بيده وقال صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث. يعني مثل ما كان أخبرنا أنه سيفعل هذا الشيء وسيوجد، أوجد، وهو ماسك بيد واحد ويقول للناس هذا واحد واثنين قبله كلهم في هذا الطريق. الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله. قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. خلقنا هذه من حيث المعنى مستقيمة، من حيث المعنى مستقيمة، لكن في الأصل في صحيح مسلم ليست موجودة. هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى بكفه فرماهم به، ثم قال قوموا قوموا، صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. الآن هؤلاء الذين جاءوا يسألون، في الرواية الأولى قال يسألونكم عن العلم، ما جابهم أبو هريرة، حث حصى في وجوههم قال قوموا، لأن هذا ليس علم، هذا ليس علم، هذا كله وساوس، دواؤها الأمور الأربعة وشفاؤها الأمور الأربعة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث عائشة فإن ذلك يذهب عنه، يعني يقطع هذه الوساوس ويذهبها عن قلبه. الإيمان، تجديد الإيمان، قل آمنت بالله فليقل آمنت بالله ورسله، والاستعاذة من الشيطان، والتفل عن اليسار على اليسار 3 مرات، وأن ينتهي عن هذه الوساوس، فبذلك بإذن الله سبحانه وتعالى تنقطع عنه هذه الوساوس. أسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. قبل أن أختم أشير إلى كتاب عظيم في هذا الباب للإمام ابن القيم مشهور، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تعرض فيه لهذه المسائل وتوسع وأجاد وأفاد رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا.